فعندما نسأله إذا تواطأ خبر أهل الخبرة على أنه سيكون كسوف فهل يصلى لخبرهم؟ لا يصلى لخبرهم، وإن تواطأ عليه، وإذا تواطأ عليه لا يكادون يخطئون، ولكن لا يصلى لخبرهم. والدليل حديث رسول الله في الباب، حديث المغيرة، فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا. فعلق الصلاة بالرؤية لا بخبر المخبر، فلا بد من الرؤية، وإن كان هؤلاء لا يكادون يخطئون في خبرهم إذا تواطأ أهله، أهل الشأن، أهل الخبرة. وما هو الأفضل لوزارات الإعلام الإخبار بخبر الكسوف بناء على خبرهم أم التحفظ؟ نعم، التحفظ عدم الإخبار، أحسنت، لأن الإخبار ربما قد يخفف من أمر الكسوف، والله جعل الكسوف آية يخوف بها العباد. وهل من الممكن معرفة الكسوف قبل وقوعه؟ نعم، من الممكن، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم، أنه من الممكن أن يعرف الإنسان الكسوف إذا كان ضابطا لحسابه. وليس هذا من علم النجوم كما تقدم، ولا يعد أيضا كذلك من العلم المذموم، لأنه تابع لمنازل القمر ومنازل الشمس، ويكون الاهتداء للكسوف راجعا للخبرة والمعرفة، فهو من الاهتداء بالعلامات والأمارات، ليس من باب التنجيم الذي ذمه الشرع. فهذا علم، كما أن الناس يعلمون طلوع القمر، وهكذا يعلمون أيضا غير ذلك مما يتعلق بعلم الفلك، ما يسمونه، يعلمون أيضا الفصول. فهذا من هذا الباب، لكن هذا علم خاص، وتلك العلوم ربما عامة، الكل يعلم ما تقدم من الفصول، متى سيدخل فصل كذا إلى آخر ذلك، هذا لا يغيب على كثير من الناس، حتى على بعض من لم يتعلم شيئا يعرفون أن هذا الفصل يدخل فيه كذا، وهذا الشهر يكون لفصل كذا، وذاك الشهر يكون لغيره، فهذا عن خبرة. وهكذا مسألة الزراعة أيضا، هذا الفصل يصلح فيه كذا، وهذا لا يصلح فيه كذا، هذا كله بالخبرة، مما علم الله العباد وهداهم إليه. وكذلك معرفة الكسوف والخسوف، فإنه علم من العلوم يعرف بالحساب، فيحسبون ويقفون على مثل هذه الأشياء، وليس من علم الغيب، وإنما هي من العلوم التي تعرف بعلاماتها وأماراتها. فهذا علم ليس بمذموم، والله قد قدر هذا، أن الكسوف يحصل إذا كان كذا فيحصل كذا، وأراد هذا تخويفا للعباد، أنه يحصل مثل هذه الأشياء وتتكرر لتخويف العباد، لعلهم يرعوا ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. مسألة متى يكون كسوف الشمس ومتى يكون كسوف القمر، متى يكون كسوف الشمس ومتى يكون كسوف القمر، ونعبر بالغالب، متى يكون كسوف الشمس ومتى يكون، وإن شئت عكسته، متى يكون كسوف الشمس، هذا الأصل، ومتى يكون كسوف القمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 24 255، أجر الله العادة، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 24 255، أجر الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار، إلا وقت الاستسرار وهو آخر الشهر، الاستسرار سين وتاء وسين وراء وألف راء الاستسرار، وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار، وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار، ووقت إبداره ووقت إبداره هي الليالي البيض، ووقت إبداره هي الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها، التي يستحب صيام أيامها، ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهي الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فالقمر لا يخسف إلا في هذه الليالي، فالقمر لا يخسف إلا في هذه الليالي. والهلال يستسر يستسر يستسر يعني يستسر أيضا يستسر آخر الشهر، إما ليلة أو ليلتين. والهلال يستسر آخر الشهر إما ليلة أو ليلتين، كما يستسر ليلة 29، كما يستسر ليلة 29 و30، هذه آخر الشهر ليلة 29 و30. والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره، والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره، أي في ليلة 29 ليلة 30. ومن قال من الفقهاء إن الشمس تكسف في غير وقت الاستسرار، ومن قال من الفقهاء إن الشمس تكسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط، فقد غلط. وقال ما ليس له به علم، وقال ما ليس له به علم. وما يروى عن الواقدي من ذكره أن إبراهيم مات يوم العاشر من الشهر، وما يروى عن الواقدي من ذكره أن إبراهيم مات يوم العاشر من الشهر، وهو اليوم الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، غلط، غلط. ما يعرض غلط عند من؟ خبر. أين المبتدأ؟ محذوف. هو غلط، جيد، أو خبر لما والذي يروى عن الواقدي إلى قوله غلط، ما موصول مبتدأ، وغلط خبر لما، ويصلح أن يكون خبر لمبتدأ محذوف هو غلط. وهو اليوم الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، غلط. والواقدي لا يحتج بمسانيده، والواقدي لا يحتج بمسانيده، فكيف بما أرسله من غير أن يسنده إلى أحد؟ والواقدي لا يحتج بمسانيده فكيف بما أرسله من غير أن يسنده إلى أحد، كما هو الحال عند الصورة المذكورة. وهذا فيما لم يعلم أنه خطأ، وهذا فيما لم يعلم أنه خطأ، فأما هذا فيعلم أنه خطأ فمن باب أولى أنه لا يحتج به. وهذا فيما لم يعلم أنه خطأ فأما هذا فيعلم أنه خطأ. ومن جوز هذا فقد قفى ما ليس له به علم، ومن جوز هذا فقد قفى اتبعه، ولا تقف ما ليس لك به علم تتبع. ومن جوز هذا فقد قفى ما ليس له به علم، ومن حاج في ذلك فقد حاج فيما ليس له به علم انتهى، ومن حاج في ذلك فقد حاج فيما ليس له به علم. فإذا القمر لا يخسف إلا في هذه الليالي، وهي 13 14 15 أيام ليالي البيض، والشمس لا تخسف ولا تكسف إلا في آخر الشهر، ليلة 28 29 30 أو أيام 28 29 30. وأما من قال أنها ربما تكسف في اليوم العاشر هذا قد غفى ما ليس له به علم، وقد حاج أيضا فيما ليس له به علم، فإنه لا يعلم أن كسوف الشمس يكون في اليوم العاشر. وأما ما جاء عن الواقدي فهو كما سمعته، الواقد لا يحتج بمسانيده فكيف بما أرسله، وهذا قد أرسله. وهذا أيضا فيما ذكر أنه لا يحتج بمسانيده فيما لم يعلم أنه خطأ، فأما هذا يعلم أنه خطأ من باب أولى فلا يلتفت إليه. وقال في الاختيارات الفقهية رحمه الله 26 و100 ولا كسوف إلا في 28. وقال رحمه الله ولا كسوف الاختيارات الفقهية 26 و100 ولا كسوف إلا في 28 أو 29، ولا خسوف إلا في إبدار القمر انتهى، ولا خسوف إلا في إبدار القمر انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ورأى العلامة ابن باز رحمه الله أنه لا مانع من وقوعها خلاف العادة، من وقوعهما أنه لا مانع من وقوعهما خلاف العادة. قال رحمه الله كما في تاويه قال رحمه الله كما في تاويه 13 34 لا أعلم دليلا يدل على تخصيص الكسوف بوقت معين، قال رحمه الله لا أعلم دليلا يدل على تخصيص الكسوف بوقت معين، فالأرجح أنه يمكن كسوف الشمس، فالأرجح أنه يمكن كسوف الشمس والقمر في كل وقت، في كل وقت، وليس مع من خصص ذلك بوقت دليل فيما نعلم انتهى، وليس مع من خصص ذلك بوقت دليل فيما نعلم انتهى. ونقل النووي رحمه الله أيضا عن الشافعية أنه يمكن وقوعه في غير ما ذكر، أنه يمكن وقوعه في غير ما ذكر وانحصاره بما ذكر دعوة يزعمها المنجمون، وانحصاره فيما ذكر دعوة يزعمها المنجمون، يزعمها المنجمون، ولا نسلم انحصاره فيما يقولون. هذا كلام النووي ينقل عن بعض الشافعية، ولا نسلم انحصاره فيما يقولون، بل نقول الكسوف يمكن في غير اليومين المذكورين، بل نقول الكسوف يمكن أو ممكن، بل نقول الكسوف ممكن في غير اليومين المذكورين، والله على كل شيء قدير. وذكر وفاة إبراهيم أنها عاشر شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة، وذكر وفاة إبراهيم استدلالا لهذا، وقد علمت أنه لم يثبت. وذكر وفاة إبراهيم أنها عاشر شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة، وهذا من طريق الواقدي أرسله تقدم تضعيفه، والذي يظهر قول شيخ الإسلام هو الصواب. والدليل على ذلك التتبع والاستقراء والواقع، والتتبع والاستقراء من الأدلة التي يعمل بها، كما تقدم معكم كلام الشنقيطي رحمه الله عند الأصوليين. فمن قال بخلاف هذا فعليه بالبرهان في الواقع أنه حصل كسوف. نعم الله على كل شيء قدير، لكن جرت العادة أن الكسوف لا يكون إلا في الليالي المعلومة 13 و14 و15 في الإبدار، والكسوف لا يكون إلا في الاستسرار في 18 ليلة 18 و19 و30. نعم أحسنت، ليلة 28 و29 و30 إن خرج الشهر 30. فهذه عادة جرت على هذا أجراه الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير كما تعلمون. لكن هذا هو الأصل الأصيل في الخسوف وفي الكسوف، أن الله أجرى لهما عادة ينكسفان فيها. فالقمر كما سمعت في 3 الليالي 13 و14 و15، والشمس في 28 و29. فقول الإمام ابن تيمية هو الأقرب، ومن قال بخلافه فعليه الدليل من الواقع. فهذا استقراء وتتبع، أيضا ذكروا بعض العلامات أو بعض الأسباب التي يحصل بها الكسوف ويحصل بها الخسوف تدل على المقصود، كما أبان الشيخ العثيمين رحمه الله، أي تدل على ما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. هذا هو الصواب إن شاء الله، والله أعلم. مسألة: ما هي الأشياء التي ينبغي فعلها عند الكسوف؟ ما هي الأشياء التي ينبغي فعلها عند الكسوف؟ جاءت الأحاديث بسبعة أشياء، يشرع فعلها عند الكسوف. ويرغب فيها جدا. أولا الصلاة. واحد تقول الصلاة. ثانيا الدعاء أو نسردها سردا، الصلاة والدعاء، والذي يريد يرغبه يرغبه، الصلاة والدعاء والاستغفار والتكبير والذكر والصدقة والعتاق. 7 أشياء: الصلاة والدعاء والاستغفار والتكبير والذكر والصدقة والعتاق، والعتاقة عتاق الرقاب، وكلها ثابتة في صحيح البخاري وكذا بعضها أيضا في مسلم، لكن البخاري انفرد ببعض منها. فحديث الباب ذكر فيهما الصلاة والدعاء. فحديث الباب، وأيضا حديث عائشة. نعم. فحديث الباب ذكر فيهما الصلاة والدعاء. حديث أبي بكر وحديث المغيرة حديث الباب صواب التعبير صلوا وادعوا وهكذا حديث المغيرة. فحديث الباب ذكر فيهما ذكر فيهما الصلاة والدعاء، وجاء في حديث عائشة فإذا رأيتم ذلك فادعوا وكبروا وصلوا وتصدقوا، وجاء في حديث عائشة وفي الصحيح أيضا فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، فذكر زيادة على ما تقدم التكبير والصدقة حديث عائشة برقم 1044 البخاري. نذكر أرقام الحديث نجي نرجع إلى نصها الشخص إذا أراد. وفي حديث ابن عباس برقم 1052 فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله، فذكر فيه الحديث فاذكروا الله الحديث فذكر فيه ذكر الله وهو ليس في حديث عائشة بصريح يعني بخصوصه، إنما فيه فادعوا وكبروا وصلوا صدقوا، وحديث ابن عباس فيه ذكر الله. وفي حديث ابن عباس برقم 1052 فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله، فذكر فيه ذكر الله. وفي حديث أسماء قالت لقد أمر رسول الله، وهو برقم 1054 في حديث أسماء برقم 1054 قالت لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في الكسوف، لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في الكسوف، فذكر فيه العتاقة أي عتاق الرقاب. وفي حديث أبي موسى فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره فذكر فيه الاستغفار. فهذه سبعة أشياء حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم حديث أبي موسى 159. فهذه سبعة أشياء حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكسوف، فينبغي الحرص عليها أو على ما تيسر منها انتهى. حديث أبي موسى رقمه 1059. فهذه سبعة أشياء يشرع فعلها في الكسوف، وكلها مستحبات إلا الصلاة على خلاف بين أهل العلم فيها، والذي يظهر أنها واجبة، والجمهور على الاستحباب استحباب الجميع. أخذنا مسألتين، فما هي المسألة الأولى التي أخذناها عند المتأخرين الذي فاعل لنا حبوة من المتأخرين؟ السؤال هذا عند من هم صلح الحبوة عند المتأخرين؟ ما هو عندكم؟ معنا ناس يدرسون معنا هنا يحضرون، ما في أحد الحمد لله. الحبوة مشروعة ما هي حرام. إبراهيم تفضل، ما هي المسألة الأولى؟ نعم، متى يكون الكسوف والخسوف؟ أحسنت، فمتى يكون كسوف الشمس؟ فما هو الوقت الذي تكسى فيه الشمس؟ عند من؟ أصحاب الجدار الذي هو بادي يقول أنا بادي حتى لا نظلم يا أخوان ونعاتب الكل بعدها بسببه، يقول أنا ما أقرأ ولا أكتب، والذي يقرأ ويكتب لزاما يجيب. عندك الذي عند النافذة أنت أنت ما بالله أنت لا تلتفت، أنت المقصود. هات ها كيف ما تعرف تقرأ؟ الله يفتح عليك، صلى الله أن يفتح عليك يفتحنا جميع أخواننا. والذي بجانبك كيف ايش يقول بادي؟ نعم أحسنت، في 28 29 هذا بالنسبة للقمر أو للشمس؟ للشمس أحسنت. والقمر في ليالي الإبدار، وهي الذي بجانبك هذا عند المكيف أنت، هذا الأخ. نعم أحسنت، بارك الله فيك. 13 و14 و15 إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.